أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا. ولو أن الأصدقاء الذين ذهبوا إلى الخارج على الأغلب لم يرجعوا، لكن لأجل مواصلة النشاط الثقافي رأينا من الضروري أن نتكلم هذا اليوم أيضا كلمات حول بعض المواضيع، كما أن غدا إن شاء الله في الديوانية مجلس الخطباء على المعتاد صباحا الساعة 7:30 تقريبا. في قصة ذي القرنين الله سبحانه وتعالى يقول ثم أتبع السبب. الحقيقة هذه الجملة الصغيرة لها دلالة كبيرة، أن الدنيا لا تتقدم إلا بالأسباب، لأن الله شاء أن يجعل الدنيا هكذا، ولعل لله سبحانه وتعالى عوالم لا تتبع الأسباب، وإنما النتائج تتحصل بدون السبب، كما أن الظاهر أن الجنة هكذا، يعني بالإرادة هنالك تكون الأمور. تريد أن تكون الآن في قم، وإذا أنت في قم، وتريد أن يكون الآن هنا طبق من الفاكهة، وإذا طبق من الفاكهة موجود، وتريد أن تكون شابا وأنت شيخ عمرك 60 سنة، وإذا أنت شاب. وقد جعل الله للآخرة مثالا في الدنيا المنام. المنام الإنسان يرى نفسه فجأة في كربلاء، وفجأة شيخا، وفجأة له 20 ولد، وفجأة ميت وما أشبه. أما دنيانا دنيا الأسباب، اليوم نريد أن نتكلم حول سبب تأخرنا نحن المسلمين بمناسبة هذه الأحداث في إيران، أحداث في تركيا، أحداث حتى قرأت قبل أقل من أسبوع أن في تركيا أحرقوا أكثر من 200 مكان الجماعة المعارضة للدولة، وكذلك في ملايو أحداث، في فلبين أحداث، في أوغادين أحداث، في أرتريا أحداث، في كل بلد من بلاد المسلمين أحداث قليلة أو كثيرة. ما هي السبب؟ لماذا المتدينون لا يملكون الزمام؟ لماذا يقلون من الثورات؟ ولماذا ثوراتهم على الأغلب فاشلة؟ لماذا؟ كلامنا اليوم حول هذا الموضوع باختصار. الإخوان المسلمون في مصر وصل عددهم في مصر وحدها 5 ملايين. النبهانيون، حزب تقي الدين النبهاني وهو حزب التحرير، كان بين سوريا ولبنان والأردن. حزب المودودي منذ 60-70 سنة يشتغل في الهند وباكستان. حزب المشومي في أندونيسيا اشتغل هؤلاء حتى وصل عددهم إلى 13 مليون. 13 مليون ترى عدد جدا مذهل أصلا، مو كبير. وحتى فرد فرع من فروعهم كان له 1000 مدرسة، فرد فرع من فروع الحزب المشومي في أندونيسيا. في إيران نواب الصفوي وثورته، وأيضا في إيران فرد نهضة دينية أخرى صارت في زمان السيد البروجردي، حيث أخذ السيد البروجردي بوجوب دخول العلماء المجلس، يعني مجلس الأمة. وأيضا أجهر وكذلك حركات أخرى في العالم الإسلامي، في أفغان، في تركيا حزب النور، هذا حزب كلش قوي على اليوم قوي ويصلون إلى الحكم، وأظن عدنان مندرس كان منهم. لماذا أنه نرى أن في العالم الإسلامي أن الحركات قليلة والحركات القليلة أيضا لا تنجح على الأغلب أو ما نجحت إلى اليوم؟ ولماذا نرى أن الحركات الأخرى الدعقيين في العراق وفي سوريا، القوميين في مصر، الشيوعيين في أفغان وفي اليمن وما أشبه، هؤلاء نجحوا؟ الواقع أنه نجيب عن السؤالين، لكن نجيب عن السؤال الثاني جوابا موجزا وعن السؤال الأول جوابا مطولا. أما حركات غير الإسلاميين فإن كلها حركات استعمارية، والمستعمر يبدل عبدا بعبد لا أكثر ولا أقل. فاروق عبد للغربيين، بدلوا عبد الناصر عبد آخر، وكذلك العراق نوري سعيد كان عبدا للغربيين، بدلوا عبد آخر اسمه عبد الكريم قاسم. هذا الترقي في أفغان عبد لروسيا، بينما قبله كان عبدا لأمريكا داود خان. وعلى هذا المعدل نجاح هذه الثورات، لأنها مو ثورات حقيقية وإنما تبديل عبد بعبد، وهذا من اليسير تبديل عبد بعبد. والدليل على أنهم يبدلون عبدا بعبد أن المنهج نفس المنهج، لكن يضيفون شيئين. الشيء الأول التزويق، حمرة والخضرة، عجوز يملأ وجهه أو وجهها أبيض أحمر أخضر، وتروح إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ فهؤلاء البدل هو التزويق، هنا أخضر ثم يطبو أحمر. شيء ثاني أنهم يكبتون الحريات أكثر فأكثر، أما القوانين فنفس القوانين، الخمور نفس الخمور، القمار نفس القمار، الضغوط نفس الضغوط، المنهج الاستعماري الغربي والشرقي نفس المنهج. فالنجاح ثورة عبد الناصر أو عبد الكريم قاسم أو محمد الترقي أو عبد السلام عارف أو من أشبه حقيقة مو نجاح ثورة، وإنما تبديل الغربيين والشرقيين عبيدا بعبيد آخر لا أكثر ولا أقل. أكو مثل بالفارسي كلش جميل يقول خر همون خر طولونش عوض شده. هذا بالنسبة إلى هذه الثورات التي نراها ناجحة ويطبلون لها ويزمرون. أما لماذا الحركات الإسلامية قليلة أولا، وحركة على قلتها لا تنجح؟ هذا هو السؤال. وفي الحقيقة هذا التساؤل يكرر والأجوبة تختلف. أما بنظري أنا شخصيا، لماذا قليلة ولماذا لا تنجح؟ الحقيقة أن عدم نجاح هذه الثورات لعدم الوعي، يعني أن الثورة مو مكتملة. إذا كانت الثورة غير مكتملة والحركة غير مكتملة، هذا من الطبيعي لا تنجح. كطفل يولد وعمره 4 أشهر، أو كطائرة ليس لها جناح، من الطبيعي لا تطير، ليس لها ماكنة، ليس لها بنزين، ليس لها عقب ذيل، لأن الطائرة تعتمد على الذيل كما تعلمون، هذه الطائرة لا تطير. وأحيانا لا تطير الطائرة لأجل شيء بسيط وصغير. فكيف إذا شيء كبير خلل في الطائرة لا تطير؟ هذا المكبرة، هذه المكبرة التي تقرأ وتكبر، أحيانا فرد خيط صغير من الوائر يتقطع أو غير صالح، وهذا المكبرة لا تشتغل. كما أن هذا الإنسان الكبير في كل عين من عيون الإنسان 130 مليون عصب في كل عين، لكن مع ذلك أحيانا سد مجرى دمويا في الدماغ بمقدار عدسة توقف كل هذا الجهاز من رأسه إلى رجله، خلاص إلى المقبرة. الإسلام على ثلاثة شعب، إذا أراد أن نحلل في فضل الجواب عن هذا السؤال. الشعبة الأولى شعبة دينية على اصطلاحنا، المسجد، المدرسة، واعظ، خطيب، الكتاب الديني، المكتبة، الكتب الدينية، رسائل العملية، مفاتيح الجنان، شرائع الإسلام للمحقق الحلي، عروة الوثقى لسيد محمد كاظم الطواطبائي اليزدي. هذا شعبة، هذه شعبة، هذه الشعبة ما مربوطة بالحياة، لا نقصد عدم ارتباطها بالحياة يعني لا تقوم أخلاقيات أو مسائل شرعية أو إصلاح بين زوج وزوج، هذا موجود، حياة ككل نقصد. هذه شعبة يزاولها كل المتدينين، مجلس ضخم يصعد فيه السيد الفلاني، وأني في الحقيقة رأيته في كربلاء وفي العراق في الحلة في غير أماكن، مجالس ضخمة عجيبة الضخامة، لعل الحاضرين 50,000. والخطيب هم يبدأ في قضايا إسلامية وفي قضايا أخلاقية وفي مسائل شرعية، وكلهم يقومون معجبين وهذا الخطيب البارع وهذه المواضيع الإسلامية الجيدة، لكن ما الفائدة؟ هذا صنع حسنا الخطيب، والسامعون صنعوا حسنا، والبذل صنع حسنا. أنا في كربلاء كنت أقول للإخوان وغير الإخوان أيضا، كما يعلم بعض الأصدقاء الجالسين هنا، أن صلاتنا في كربلاء كانت ضخمة إلى أبعد الحدود، حقيقة لعلها هذه الصلاة في العالم الإسلامي كما كانوا يقولون في أيام الأعياد وما أشبه وفي أيام الزيارات. لكن مع ذلك كنت أقول للأصدقاء أن الحكومة بالشطبة تطيرنا وتطير الجماعة، ما كانوا يصدقون. صلاة جماعة ضخمة وعشرات الألوف من الناس يصلون، قال صلاة، وصلاة صحيحة وعمود الدين وواجبة، لكن هذا مو كل الحياة، شيء من الحياة، هذا قسم أو شعبة من الإسلام. الشعبة الثانية من الإسلام والذي لم نصل بعد إليه نحن المتدينين في كل العالم الإسلامي، الأحزاب والكتل والمنظمات ورجال الدين والمراجع والخطباء، شعبة التجدد في الإسلام، في الوسائل، إذاعة، تلفزيون، صحف، مدارس أهلية، مستشفيات، بنوك، نوادي، سينمات إسلامية وما أشبه. هذا إذا أردنا أن نتصور أنه شعبة ثانية من الإسلام حسب الظروف الحاضرة. نعم نحن طورنا، المتطورون منا شيئا بسيطا، يعني بدل الصوت العادي بالمكبرة، وفتحوا كم مدرسة أهلية في بعض البلاد الإسلامية، أما دار الإذاعة لنا لا، تلفزيون لنا لا، صحف لنا لا، سينمات لنا لا، نوادي لنا لا، وكل اللاءات. هذا شيء ثاني.

ما هو صورته؟ قد يسمى وعيا. ثم بعد الوعي يأتي دور العمل الموصل كما فعله رسول الله. يعني أن الرسول جمع جماعة ملأهم وعيا بالحكم الإسلامي ثم دفعهم إلى الأمام حتى أخذوا الحكم، هذا صحيحهم صحيحا تعليا وباطلهم باطلا، لكن في خط الرسول أخذ الحكم، مو في خط أبو لهب أو في خط كسرى أو في خط قيصر أو في خط النجاشي، وإنما في خط الرسول أخذ الحكم. هذا هو الشيء الذي نفقده نحن جميعا، وعيا وثم الدفعا إلى الأمام. السياسة، الوعي السياسي ما عندنا واقع. وأنت إذا طلعت 1000 كتاب إسلامي لا تجد في 1000 حتى 10 كتب فيها وعي سياسية: صلاة، صوم، أبو ذر الغفاري، تاريخ الرسول، حرب الردة، أبو بكر، علي بن أبي طالب، جمل، وإلى آخر القائمة. أما القائمة الدراسية جمع المقدمات، سيوطي، مغني، حاشية، جامع، وروح المكاسب. هذا أولا. ثم الدنيا اليوم تتوقف على الاقتصاد، فهم الاقتصاد. أما ماركس فيقول أن العالم يحركه الاقتصاد فقط، هذا كلام غير صحيح، لكن لا شك أنه من أول يوم في العالم أن الاقتصاد كان له مدخلية في تحريك العالم، مو السبب الأوحد وإنما جزء سبب كبير. الفقر سواد الوجه في الدارين، هذا حديث. وعجبت للفقراء كيف لا يخرجون على الأغنياء بسيوفهم، هذا حديث أبي ذر، يعني رواية قالها أبو ذر الغفاري. من لا معاش له لا معاد له. فهم الاقتصاد اولا، ثم الدفع الناس الى الاقتصاد. الان الحروب الاستعمارية كلها حروب اقتصادية، يعني الان على البلاد الاسلامية يحاربون لأجل اقتصادها. يقولون الاستعمار السياسي قل في البلاد وتبدل الاستعمار الاقتصادي. يعني سابقا بريطانيا كان يحارب على ايران لاجل ان يكون هو سيد ايران، الان ما يفكر في ان يكون سيد ايران هو وزيد بن ارقم، وانما الان يفكر انه هل الفلوس اللي يكون لايران للكويت للعراق كيف استوعبها، هذا يفكر الشيء. وكذلك امريكا وكذلك روسيا وكذلك الحروب التي تقوم الان كلها يقولون حروب من نوع ثاني استعماري، وهو الحروب الاقتصادية. وفي الحقيقة كتل المتدينين حسب اطلاعي القليل اصلا مو مربوطين بالاقتصاد، لا وعيا ولا طريقا، لان الوعي وحده لا ينفع، وانما وعي وجماعة يمشون حتى يطبقون هذا الشيء. سواء تشوف الموجودي او ترى الحسن البناء او ترى تقي الدين النبهاني او ترى نواب صفوي او اي انسان اخر من هذا القبيل، قولنا اننا نريد حكما اسلاميا او سياسة اسلامية او اقتصادا اسلاميا، هذا قول يحتاج الى وعي ويحتاج الى الدفع الى الامام. غاندي ربى جماعة 4 ملايين انسان ثم دفعهم للحكم، اخذ الحكم من البريطانية. ولذا في الهند من زمان غاندي الى هسه واحد انقلاب مط ابدا. اما باكستان القائمون بها ما كان عندهم هذه القدرة، سوى انقلاب اسلامي محمد علي جناح وقبض باكستان. اما محمد علي جناح بعده انقلاب، بعده انقلاب، بعده انقلاب، وإلى اليوم انقلاب ضياء الحق. شنو الفرق بين الهند وباكستان؟ وكلاهما كانت بلدتان أو بلدة استعمارية ثم تحررت عن الاستعمار في سنة 48 قبل 30 سنة. لماذا الهند بقي الطود وباكستان على قول شيخ عبد الزهرة كريشة في مهب الريح طائشة لا تستقر على حال من القلق؟ شو السبب؟ معجز يعني؟ هل هناك اعجاز في باكستان يصير فيه انقلابات او اعجاز في الهند ما يصير فيه انقلابات؟ وكيف أن أندرا غاندي هذه المرأة تحاكم علنا لأنها استخدمت سيارات الشرطة في انتخاباتها فقط. مادة المحاكمة هاي مادة المحاكمة المهمة. بينما أن في بلادنا إنسان يأتي إلى الحكم بالرشاشات يحصد الألوف وعشرات الألوف وفي المساجد وفي المدارس والعلماء وفي السجون المعذبون بكثرة ويبيع الاقتصاد ويشتري وكل شيء يصنع سره أن غاندي فهم كيف الحكم ونحن المتدينين لم نفهم كيف الحكم. غاندي فهم أن الحكم مفهوم وإنما تربية جماعة ألف ألفين خمسة آلاف ولو يمتد 50 سنة ثم يدفعهم إلى الحكم لما يصلوا إلى الحكم يحفظ الديمقراطية والشورى. لكن نحن لم نفهم هكذا. مو نحن أقصد أنا المتدين حسن البناء لم يفهم هكذا. رئيس الإخوان أو الموجودي رئيس الجماعة الإسلامية الباكستانية لم يفهم هذا المعنى. أو تقي الدين النبهاني رئيس حزب التحرير لم يفهم هذا المعنى. ونحن أيضا لم نفهم هذا المعنى. لذا هم بقوا طودا ونحن صرنا ريشة. الوعي السياسي في خط الحكم وعيا ومشيا. قد يكون أنا أعرف أن طريق كربلاء من هنا لكن ما أمشي لا أصل. نفهم ونمشي. ثم الوعي الاقتصادي في الحقيقة هذا من أهم الأشياء. أني منتهى ما قرأت من الكتب الكثيرة فحول الأمور الإسلامية لعله 10 كتب لعله 15 كتاب أنا أريد أبالغ 20 كتاب حول الاقتصاد. أما المتدينون يربون جماعة يفهمون الاقتصاد العالمي والمحلي والنفطي وميت شيء آخر ماكو. وذاك الصوت جيش حقيقة جيش جرار من الفاهمين للسياسة ومن الفاهمين للاقتصاد. وعلى قول نسيم الشمال يقول قوم خيشان همدانيو خودم هیچ ندان گفتگوی حکما اخ چکنم واخ چکنم. هذا شيء ثاني. الشيء الثالث في الخط الثالث الخط الذي لا نسير عليه الصناعة والزراعة. الزراعة للأكل والصناعة للتكنولوجيا. ما عندنا في هذا الخط حتى خطوة ماضي. لنمثل في العراق صار الإصلاح الزراعي في زمان عبد الكريم قاسم. الإصلاح الزراعي والكذب والدجل. وفي إيران صار الإصلاح الزراعي الكذب والدجل. لأن في الحقيقة هؤلاء الذين يطبقون الإصلاح الزراعي ويقولون الإصلاح الزراعي هذا كذب ودجل. هم يريدون تحطيم الزراعة في البلاد لأن يستورد القمح والبنة والشعيرة واللبن والأرز من الخارج لا أكثر ولا أقل. وإنما تزويق أكو ودجل أكو وأبواق لا أكثر ولا أقل. شاهد على أنه الآن الإصلاح الزراعي العراقي 20 سنة ومن الإصلاح الزراعي الإيراني 15 سنة. أيكم رأى 5 كتب ضد هذا الشيء؟ 5 كتب مو أكثر. مع العلم أن هذا الشيء كان معناه تحطيم الزراعة وتحطيم اللحم وتحطيم الأبقار وتحطيم الرعي وتحطيم كل أكل لنا حتى يأتينا الخارج. يعني ليس لنا وعي. وفي الحقيقة أني فقط رأيت كتابا واحدا وهو الأخ وأني حرصته على أن يعلف هذا الكتاب الإصلاح الزراعي في الإسلام. الحكومة العراقية الموقرة في يومها صادرت كل نسخها خلص في أمان الله. الصناعة والزراعة على اللون الإسلامي وعيا ثم تطبيقا. هذا هو الخط الثالث الإسلامي الذي هو السبب لفشل كل الحركات الإسلامية. وعي سياسي ومشي سياسي، وعي اقتصادي ومشي اقتصادي، ووعي صناعي وزراعي ومشي صناعي وزراعي. احدى المجلات وهي الحوادث اللبنانية قبل اسبوع كان يكتب يقول في فلان بلد تسقط كل اسبوع، على نفسه كل اسبوع تسقط الوف القتلى، وان اسبوعا واحدا كفيل باسقاط النظام، لكن النظام كالجبل اي شيء لا يصيبه. اقول صياح، لكن الصياح غير سقوط النظام، يعني الوف القتلى في اسبوع معناه سقوط النظام. فلماذا بعد 10 أشهر ايضا ماكو اي شيء؟ هو يقول وهو يستغرب الحوادث اللبنانية، جوابه عندي، لان الوف القتلى الذين يسقطون هذول في بعد واحد، نحتاج الى ابعاد. يعني الى جانب سقوط الوف القتلى اذا كان عندنا اقتصاد، وعي اقتصادي ومشي اقتصادي، وكان عندنا وعي سياسي ومشي سياسي، وكان عندنا وعي صناعي وزراعي ومشي صناعي وزراعي، في الاسبوع الاول كان يسقط لا شك فيه. لكن شيء واحد من الثورة تكون، شيء واحد من الثورة لا تنفي، مثل انسان يتعجب يقول هذا الانسان له قلب وله عين وله اذن وله فم وله يد وله رجل، كيف لا تمشي؟ الجواب انه عينه وكل شيء صحيح، لكن مخ ماكو او كلية ماكو او كبد ماكو، ما عاد تعجب وقت. فقط إنا ننظر، يعني إن المتدينين 50 سنة الآن، جاء أقول ما أقول في مكان واحد أبدا، المتدينون هؤلاء كما يدل عليه حركاتهم وكتبهم أنهم ينظرون إلى بعد واحد فقط، بعد الثورة. بعد الثورة صحيح، لكن بعد الثورة كالقلب، القلب صحيح، لكن هل القلب وحده صحيح أو يحتاج إلى كبد ويحتاج إلى معدة ويحتاج إلى مخ؟ مشكلتنا نحن المتدينين أننا أولا لا نفهم الحياة، قلنا نفهم الإسلام الأول، المدرسة والمسجد والخطيب والكتاب الديني وشرح اللمعة، هذا نفهمه. وأحيانا المتنورون منا يفهمون الأمر الثاني، يقولون نحن نحتاج إلى إذاعة، نحتاج إلى تلفزيون، نحتاج إلى جريدة، نحتاج إلى دار التبليغ، نحتاج إلى مجلة، نحتاج إلى نادي، هذا المتنورون منا. أما إذا جئنا إلى الدرجة الثالثة وقف أفهامنا خلاص. وحتى إذا قمنا بالثورة، لأن الإخوان المسلمين في مصر قاموا بالثورة، نواب صفوي في إيران قام بالثورة، المودودي قام بالثورة، نقي الدين النبهاني في أردن قام بالثورة، هذول قاموا بالثورات، ثورات الدينية، لكن كلها سقطت 50 سنة الآن مو يوم، لأنهم مثل الجيش عنده دبابة ما عنده طائرة، والجيش المخالف عنده دبابة وطائرة، طبيعي الجيش المخالف يتقدم. الجيش الغربي والشرقي عندهم اقتصاد متكامل، وعندهم سياسة متكاملة، وعندهم تكنولوجيا متكاملة، هذا الجانب عنده ثورة، ثورة وحدها لا تنجح، شيء طبيعي. ولا نقول هذا الكلام يأسا أبدا، أنا من الأشخاص الذي لا أيأس حتى إذا بقيت وحدي متدينا في كل العالم، لنفرض أن كل المتدينين في العالم توفوا وماتوا واستشهدوا وبقي كل العالم كافرا، أنا أصبحي لا أيأس أبدا، ما قيأ. وإنما نقول هذا الشيء حتى نعمل على هذا الخط، على خط الوعي السياسي والاقتصادي والتكنولوجي، وعلى مو وعي فقط، الوعي مقدمة، وعلى المشي. الوعي يعني ذهبت إلى الطبيب والطبيب أعطاك راشته، هذا الدواء، هذا الحب، هذه الإبرة يجب أن تستعملها، هذا وعي. بعد ذلك يجب أن تطبق حتى تشفى. ثم أتبع سببه، يعني يجب علينا إذا أردنا أن نأخذ بشيء في العالم اتباع أسباب جعلها الله. إذا ما اتبعنا أسباب جعلها الله، الله مشيئته في الحياة، حتى إذا كان الإنسان على حق ألف ألف، وحتى إذا كان عدوه على باطل ألف ألف، إذا الحق غير مزود هو عيسى الذي يصلب على قول المسيحيين، أو أريد أن يصلب على قولنا نحن، هو الحسين الذي يقتل ويسحق، والباطل يزيد الذي يشرب الخمر وله شخصية حقيقة. وأبو ذر الغفاري المنفي الذي يموت جوعا، وأبو فريرة الشيخ المغيرة الذي يطلع اسمه في كل الإذاعات 1400 سنة وقع، لأن الدنيا دنيا أسباب. وفي القرآن الحكيم الله تعالى يقول في الحقيقة ما أدري، الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول وأين يتاه بكم، الله في القرآن الحكيم يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. قل احنا بناء في الدنيا نمد الصالحين ونمد الفاسقين والفاجرين والطغاة والكفرة، بناء هذا. وفي القرآن الحكيم أيضا آية قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، أنبياء الله كانوا يقتلون ويسحقون، أنبياء الله المتصلين بالسماء، لأن الأسماء متوفرة لديهم، فيقتلهم يقتل يحيى زاني أكل أكثر ولا أقل منه. نحتفي الحقيقة بحاجة إلى الخط الثالث الإسلامي، وقلنا أن الخط الثالث الإسلامي يتقوم بالوعي السياسي، الوعي الاقتصادي، الوعي التكنولوجي في ناحية الوعي، ثم بحاجة إلى المشي السياسي، إلى المشي الاقتصادي، إلى المشي التكنولوجي إذا أردنا الوصول. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.